بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله تعالى: بما يثبت الشهر، يعني ثبوت شهر رمضان وكذا شهر شوال وسائر الشهور الهجرية أو المسمى بالعربية التي يترتب عليها على ثبوتها أحكام. فشهر رمضان يجب صيامه، وشهر شوال يجب الفطر في أول يوم فيه، وشهر ذي الحجة يجب شهر ذو الحجة يجب فيه الحج والوقوف بعرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وسائر الشهور يشرع فيها صيام 3 أيام من كل شهر، والثلاثة الأيام البيض 13 و14 و15. فاحتياجنا إلى معرفة بما يثبت الشهر شرعا احتياج أكيد. قال: يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والحاكم وابن حبان وصححه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد، وقال النووي هو الأصح. هل ثبوت رؤية هلال رمضان ورؤية الشهور العربية عموما، أهلة الشهور العربية، من باب الخبر أو من باب الشهادة؟ قولان لأهل العلم. أن يقولوا هو من باب الخبر، فيكفي فيه شهادة الواحد والعبد والمرأة، ويبني الأحكام بناء على ذلك. وأما باقي الشهور فأكثرهم يجعل ذلك من باب الشهادة. والصحيح أن رؤية الهلال من باب الشهادة التي يشترط لها نصاب معين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، يعني أدوا النسك للرؤية، رؤيته رؤية الهلال. فالنسك اللي هو الحج. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان، فالرسول صلى الله عليه وسلم سماها شهادة واشترط شاهدين ذوي عدل. وبهذا تلحق رؤية الهلال بسائر الشهادات. وهذا قول مالك وأبي حنيفة، وقول عند الشافعي في أنه يشترط رؤية شاهدين عدلين سائر شروط الشهادة، كما أن ذلك في شهر شوال عند عامتهم، إلا مذهبا يعتبر عند الأكثر شاذا سيذكره الشيخ حالا مرجحا له، مع أن الحديث يقوي مذهب الحنفية والمالكية والوجه عند الشافعية والحنابلة أيضا في أنه يشترط شاهدين. وحديث ابن عمر احتج به الأكثر ممن يقول بكفاية شاهد واحد فقط، رؤية أو خبر عدل واحد فقط أنه رآه، وذلك لحديث ابن عمر كما ذكرنا أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه فصامه، فصام وأمر الناس بصيامه، مع أن هذا الحديث محتمل لأنه واقعة عين، فقد يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحاكم في هذا الموطن وهو الذي يقضي بثبوت الهلال، وإنما يأمر الناس بعد أن يثبت لديه، يمكن أن يكون عنده شاهد آخر وينتظر الشاهد الثاني، فكان هو ابن عمر، فلما أخبره ابن عمر لأنه رآه صام وأمر الناس بالصيام، فمع هذا الاحتمال لا يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا أفطروا، لأن مفهوم المخالفة إن لم يشهد شاهدان فلا تصوموا ولا تفطروا، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره، وهو يدل على اعتبار شروط الشهادة وبقياس رمضان على سائر الشهور كما يثبته جمهور أهل العلم في شهر شوال، ولا يكتفون بقبول شهادة العدل الواحد في الفطر من رمضان وإثبات دخول شهر شوال. فالصحيح والله أعلى وأعلم أنه كما يعتبر في سائر الشهور عند الجمهور رؤية شاهدين فكذلك في رؤية رمضان، فهذه مسألة فيها اجتهاد. إذا حكم الحاكم القاضي المفتي بأي وجه من وجوه المسائل الاجتهادية في إثبات دخول الشهر أو نفيه، فالناس فيه تبع للحاكم، لأن الناس صومهم وفطرهم يجب أن يكون في المحيلة الواحدة معا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فهذا يدلنا على أنه لا يفعل الإنسان بخبر نفسه ولا بعلمه حتى يكون الشهر قد اشتهر بفعل المسلمين والناس في هذا تبع لحاكمهم، فإنما سمي الشهر شهرا للشهرة ولا يكون لاشتهاره، ولا يكون كذلك إلا إذا حكم به الحاكم أو المفتي أو القاضي أو من جعل له إثبات الأمر. فلو أن الناس في مكان لم يأخذوا بقول شاهد إما لعدم عدالته وإما لإخباره بما لا يقع، وهذا تأكد يعني تأكدهم من خطئه، وإما لاجتهاد في أنه لا تقبل شهادة الواحد إذا كان وحده، فإذا كان كذلك فلم يحكم الحاكم بدخول الشهر ولم يأمر الناس بالصيام لم يكن شهرا. شهر رمضان قال من شهد منكم الشهر لا يكون شهرا حتى يشتهر ولا يكون هلالا حتى يعلن ويستهل، والاستهلال رفع الصوت ومنه استهل المولود صارخا، فهذا يدل على أنه لا بد من الإعلان عن ذلك وشهرة ذلك وشهرة ذلك، فإنهم كانوا يصيحون عند رؤية الهلال فسمي هلالا لاستهلالهم أي لصياحهم ورفع صوتهم، وهذا معنى الإعلان. لذلك ما كان سرا لم يكن هلالا ولم يكن شهرا، وما كان من تفاوت الأقطار فهو كما سيأتي في مسألة اختلاف المطالع، لكن كأصل لا يسمى ما لم يشتهر سهرا وما لم يستهل هلالا، وإن رآه البعض. وكما نعلم أن الرؤية في أول الشهر تكون فيها صعوبة، ولذا اكتفي فيها بأمر الشهادة ولم يشترط فيها أمر التواتر أو الاستفاضة، وإن كان بعض أهل العلم يشترط ذلك في بعض الأحوال. فالحنفية والمالكية يرون أنه في حالة ما إذا كانت السماء صحوة واكتمل الشهر 30 ولم يرى الهلال ليلة 31 وكانت رؤية أول الشهر بشهادة 2 كذب الشهود، وإنما يأخذون كذب الشهود وأكملوا الشهر في الليلة الواحد في اليوم 31، يقولون لأنه تبين بذلك خطأهم. إذا كان هناك إذا كانت السماء صحوا ولم يكن هناك غيم ولم يرى الهلال دل ذلك على خطأ الشهود أو كذب الشهود الذين شهدوا في أول الشهر. على أي الأحوال نقول أن الرؤية في أول الشهر تكون صعبة، ولهذا قبلت فيها الشهادة ولم تلزم فيها الاستفاضة، والله أعلم. ما كان من استفاضة لم ترد بحال قولا واحدا، بل ويستحيل مع ورود استفاضة عدد ضخم يرى الهلال أن يكون الشهر أكثر من 30 يوما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الشهر هكذا وهكذا، يعني 30 و29، لا يكون 28 ولا يكون 31، وهذا أمر معلوم بالمشاهدة والاضطراب من سنة الله سبحانه وتعالى في شأن الشهور والأهلة. نعود فنقول إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال بسبب الغيم أو بسبب عدم وجود الشهود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا الحديث ذكره الشيخ هنا بهذا اللفظ حسما للخلاف في تفسير فاقدروا له الواردة في رواية أخرى فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له بعض المتقدمين من التابعين فمن بعدهم جعل ذلك تقدير الأمر بالحساب في حالة الغيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحساب إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 و30. وهذا الحديث يدل على أن الأمة لم تكلف العمل بالحساب، والعمل بالحساب معناه إثبات دخول الشهر بمجرد الحساب، هذا معنى كلمة العمل بالحساب، وليس معنى الحديث تحريم معرفة الحساب ولا إهداره بالكلية، ولكن الأمة لا تحتاجه في عبادتها. وكما حسب الناس أوقات الصلاة ولم يكن ذلك محرما، فمعرفة الحساب ليست محرمة لتعلموا عدد السنين والحساب، لكن معنى فاقدروا له أي حساب شعبان 30 يوما. وأما الحنابلة فقالوا فاقدروا له أي قدروه تحت الغمام وصوموا احتياطا. فالإمام أحمد يقول إن غم الهلال السماء غيم ولم يرى الهلال يصوم 30 من شعبان احتياطا، الذي يحمله أكثر الحنابلة يحملون الرواية على الوجوب، يرى وجوب صوم يوم الشك، وهو قول باطل من جهة الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أبي هريرة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فصوم يوم الشك منهي عنه وليس بواجب، ولذلك فاقدروا له هذه الرواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما تحسم الأمر. بقي في أمر الحساب أمر آخر، وهو ليس من باب العمل بالحساب. العمل بالحساب معناه تقدير وجود الهلال وراء الغيم واعتباره مولودا بالحساب. مسألة أخرى تختلف عنها، وهي مسألة إذا دل الحساب على خطأ الشهود، كما لم يرد دليل في الكتاب والسنة يحدد مكان رؤية الهلال، ولكن الكل قد علم أن الهلال يرى في جهة المغرب، فلو شهد شاهد أنه رأى الهلال في أول الشهر في جهة المشرق أو في جهة الجنوب أو في جهة الشمال، فإنا نعلم قطعا كذبه أو خطأه، ولا تقبلها شهادة قد جاء الحس بخلافها. فهذه مسألة كما ذكرنا ليست هي مسألة العمل بالحساب، ولكن يشترط لكي ترد شهادة الشهود سواء كان واحدا أو اثنين، يشترط لذلك أن يكون الأمر مما يقطع به ويكون بلا خلاف ويبلغ الحساب في عددهم مبلغ التواتر. فهذا في هذه الحالة ترد شهادة الشهود التي علم خطأها أو كذبها. وهذه الشروط اشترطها ابن حجر رحمه الله، وهذا المذهب قوي من جهة الدليل، لأنه كما ذكرنا أنه لم يرد ما يرد شهادة الشاهد الذي شهد أنه رأى الهلال في الثانية عشرة ظهرا بعد الزوال مباشرة، قال أنه رأى الهلال، حق للقاضي أن يكذبه وأن يرده، رغم أن كثيرا من أهل العلم يحددون ويقولون إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة التي مضت، وبعد الزوال لليلة الآتية، وهي مسألة نظرية محضة في كتب الفقه، ولا يوجد أحد من أهل العلم بالأهلة أو بالفلك حتى بغير حساب إلا ويقول أن الهلال يستحيل أن يرى في وسط النهار، سواء كان يعني بالنسبة لأول الشهر، هذا لا يقع ولا يرى، أن يرى في 13 ظهرا في وسط السماء. هلال أول الشهر لا يرى دائما في سنة الله عز وجل إلا جهة المغرب قريبا من الشمس عند غروبها، يمكن أن يكون قبل الغروب إذا كان الهلال كبيرا وقد مضت عليه مدة وظهرت إضاءته بقوة، والأغلب أن في الليلة الأولى أو لا يكاد يقع ذلك إلا أن يكون بعد الغروب لدقة الهلال. فمثل هذا التكذيب لبعض الشهود للقطع بأن شهادتهم مخالفة للحس ومخالفة للأمر المجزوم به ليست من باب العمل بالحساب المذموم أو الذي انعقد الإجماع من السلف على عدم الاعتبار به. الإجماع منعقد على عدم وجود الصيام والفطر باعتبار تقدير وجود الهلال بالحساب، لا بد من الشهادة يعمل به، يعني لا يعمل به إجماعا معتبرا عند السلف إلا خلافا شاذا لبعض التابعين إن من كان يصوم ويفطر على الحساب يقول الإجماع الحقيقي على أنه لا يصح تقدير وجود الهلال دون رؤية واعتباره موجودا دون رؤية. أما رد شهادة الشهود فهذا أمر مرده إلى الحس وما يقوم مقام الحس من العلم، العلم بالحساب. العلم بالحساب حتى يقوم مقام الحس يشترط أن يكون الأمر فيه قطعيا. لماذا؟ لأن أمور الحساب منها ما هي أمور قطعية ومنها ما هو أمور ليست قطعية، وهذا معلوم عند أهل الحساب. أعلم التقاء القرصين أمر محسوب بلا نزاع بين أهل الحساب، مجرب تجربة استفاضت بل تواترت أنها يمكن الحساب بغاية الدقة. يعني إيه التقاء القرصين؟ قرص الشمس وقرص القمر، ما يعرف في آخر الشهر العربي بعد المحاق لغياب القمر ليلة أو ليلتين أو ثلاث، نادرا ما يكون ثلاث ونادرا ما يكون ليلة واحدة، لكن يمكن أن يقع ذلك في ليالي الشتاء الطويلة التي بين طرفيها مسافة طويلة. نقول التقاء القرصين أمر يدرك بالحساب، بمجرد مفارقة قرص الشمس لقرص القمر يكون ما يعرف بولادة الهلال. هذا أمر حسابه ممكن ومنضبط ويقطع به. من أين يقطع؟ والله قدر على مخلاخ يعني جعل العادة تختلف، لكن القطع به هو المعتاد في أمور الحساب مطلقا. أعني أن هذه سنة الله سبحانه وتعالى التي جعلها سبحانه وتعالى أمر مضطردا. الناس يتعودون على حساب وقت شروق الشمس وقت غروبها، فكذلك وتنضبط الأمور. فإذا يعني حسب وقت التقاء القرصين كما ذكرنا هذا أمر ممكن معلوم، علم بالتواتر حقيقة بدقة مواعيد الكسوف والخسوف، وهو أكثر ما يضبط به هذا الأمر كون هذا أمر يقع أمرا ظاهرا بينا، لأن الكسوف والخسوف كلاهما عبارة عن التقاء للقرصين، وميلاد الهلال مرتبط ارتباطا وثيقا بالتقاء القرصين ومفارقة أحدهما للآخر. الزاوية ما بين مركز قرص الشمس وقرص القمر وعين الناظر لما تبقى صفر، أول ما يبدأ أحدهما يفارق الآخر تبدأ دي اسمها زاوية الرؤية. الزاوية دي صفر دي اللي هي ساعة ميلاد الهلال، يبدأ تتحرك واحد يبقى اسمها درجة واحدة ما بين مركز قرص الشمس ومركز قرص القمر وعين الناظر. فهذا الزاوية دي كل ما شوية ما تكبر لغاية ما توصل 180 درجة في البدر، مفارقة تامة، وبالتالي يرى القمر ايه كاملا. في قدر بقى اجتهادي في هذا الباب هو زاوية الرؤية، في اي زاوية متى تبدأ رؤية الهلال بالعين المجردة؟ في درجتين، في اربع درجات، في ثمان درجات. في الزاوية اللي هي زي ما قلنا ما بين عين الناظر ومركز قرص الشمس ومركز قرص القمر الذي يبدأ عنده رؤية الهلال الجزء المضيء من القمر بعد مفارقته قرص الشمس. فاختلفوا في ذلك، وهو في الحقيقة لا يمكن ضبطه كما يقول شيخ الإسلام التيمية، لأنه مرتبط بحدة الناظر، حدة نظر الناظر، بخبرته وتعوده على رؤية الأهلة، بمعرفته بالأماكن. يعني أنت قولوا لي دلوقتي كم من الإخوة يعرف أين تغرب الشمس في هذه الأوقات التي نحن فيها، في الناحية دي من الغرب يعني ميلة على اليمين شوية، على يميننا للنظر إلى جهة الغرب ولا على الشمال؟ خبروني. ها؟ تخصصي ده حاجة أبسط ما يمكن. ها؟ شفتوا بقى ما تبصوش أنتوا للشمس خالص. صح كده؟ محدش بيبص للشمس نهائي عشان يعرف هي ناحية اليمين ناحية يمين النظر ولا شمال النظر بالنسبة إلى جهة الغرب مباشرة. متأكدين؟ أنا عارف ما هو ده جهة الغرب كده، لكن أنا بتكلم في الصيف اللي احنا دلوقتي داخلين على 21 يونيو اللي هو أطول يوم في السنة، بتبقى الشمس في أقصى اليمين ولا الشمال؟ طب روحوا دوروا عليها بكرة. ماشي كده؟ اطلعوا شوفوا، ادي بقى اختلاف عين اختلاف خبرة الناظر. ماشي كده؟ انه بينظر الى المكان الذي يتوقع ورود الهلال فيه، ما عندوش معرفة، ما عندوش حد بصر، يتوهم مع التدقيق الشديد وشدة الضوء في كثير من الاماكن، بيبقى النظر يكون ايه؟ شاقا. ودرجة اضاءة الاماكن في العالم مختلفة بناء على درجة تعامد اشعة الشمس عند الزوال. الاضاءة بتختلف من مكان لمكان، يعني القطب الشمالي درجة اضاءة السماء مختلفة. وجود رطوبة، وجود نسبة من بخار الماء في الجو، دي كلها عوامل تؤدي الى اختلاف ايه؟ اصابة الناظر الهلال بعد ولادته، وبالتالي فتحديد قول بانه يمكن رؤية الهلال بعد غروب الشمس او قبل غروب الشمس في مكان ما بعد 4 درجات 3 درجات درجتين 8 درجات امر لا يمكن ادراكه بالحساب، امر لا ينضبط، يتفاوت تفاوتا شديدا. فهذا القدر وهو الذي يقول ان الهلال غالبا لا يرى، او يقول هذا لا يرى لانه لا يكون قد بلغ 4 درجات، هذا قول خطأ من قائله. قد يرى وهو 4 درجات، وقد لا يرى وهو 4 درجات. هذه مسألة فيها ايه؟ اختلاف راجع الى امر اخر غير الحساب. زي بالضبط كده قضية الفجر، متى يرى ضوء الفجر بالعين المجردة في مكان ما في العالم مبني على ارتفاع المكان وانخفاضه، درجة رطوبة الجو، درجة اضاءة السماء، العوامل. يعني لو في الليالي القمرية طلوع الفجر ينبغي يتأخر لان العين المجردة مش هتدرك الفرق بين الليل وضوء الفجر الا بعد مدة، عشان السماء مضيء اضاءة قوية في, في, في, في وجود القمر، يحتاج ان العين تلحظه بعد درجة معينة. الغرض من ذلك ان ده لا يمكن حسابه بالضبط. ايه اللي يمكن حسابه بالضبط؟ هو ايه؟ مفارقة القرص القرص. ماشي كده؟ ده يمكن حسابه بالضبط، وده بيتظبط عبر سنوات طويلة بالدقيقة. يقول الساعة كذا و27 دقيقة يبدأ ايه؟ الكسوف. يبدأ الخسوف. وده جرب مرات عديدة وثبت ضبطه وإمكانية ضبطه. وبالتالي فهذا القدر لما يخالفه الشهود يبقى زي ما واحد بيقول أنا شفت الهلال النهاردة الساعة 1 الظهر في وسط السماء. نعمل له إيه ده؟ شاهد عدل قاعد يبص كده، هنقول له توهمت. مش كده؟ لا يقبل قوله بذا. واحد سأله القاضي أين رأيت الهلال؟ قد رأيته في جهة الشمال. نقول له جزاك الله خيرا، شهادتك غير مقبولة، لأن ما خلق الله عز وجل الأهلة إلا أنها ترى في هذا الجزء من نصف الكرة الشمالي، عمرها ما ترى إيه؟ في جهة إيه؟ الشمال. مش كده؟ عندنا نص من الكتاب والسنة بيقول كده؟ لا، لكن عندنا قول الله عز وجل ولتعلموا عدد السنين والحساب، مع ان دي معلومه بسيطه احنا عرفناها، فيمكن معرفه هذا الامر. فمن الرد لشهاده الشهود بهذا النوع من الحساب بشرط ان هو يكون من النوع القطعي والحاجة التانية أن يبلغ الشهور الحساب مبلغ التواتر عشان عددهم كده يبقى كلهم مش مختلفين، في إن واحد بيقول لي في إنه هيبقى يغرب قبل غروب الشمس، التاني يقول لي يغرب بعد غروب الشمس، يقول لي ده اتولد، لا ما اتولدش، لا ده زاويته كذا، لا ده اتفقت كلمتهم ولم يختلفوا على أنه لم يولد الهلال، وإن الهلال هيتولد بعد ما يغرب القمر. يعني ايه بقى يغرب القمر؟ ما هو القمر ده بيدور حول بدوران الارض حول محورها، القمر يدور ظاهريا حول الايه؟ حول الارض، وذاك يشرق وايه؟ ويغرب، وهكذا نرى. فلما يكون الهلال هيتولد بعد ما يغرب قرص القمر اللي احنا مش شايفينه بسبب ان هو لسه في المحاق، ويكون خلاص نزل تحت المستوى الأفق، يبقى يستحيل رؤية الهلال في هذه البقعة من الأرض. فمثل هذا إذا ردت به شهادة الشهود لم يكن هذا قولا منكرا. أدرك ذلك من أدركه، ولم يدركه من لم يعلمه. لكن الحقيقة إن هذا ليس من باب العمل بالحساب المجمع عند السلف على بطلانه. واحنا بنقول صحيح ان في اجماع من السلف لم يخالف فيه الا يعني نذر يسير من التابعين فمن بعدهم ممن راى وجوب العمل بالحساب. قضيه الوجوب العمل بالحساب المخالفه للاجماع هي ان الهلال لا يرى، واحد يقول لكن انا اعلم انه موجود ومولود، وبالتالي قد ثبت دخول الشهر على مذهب الرافضه. الرافضه بيعملوا بذلك، الرافضة بيقولوا من الحساب يثبت به دخول الشهر ولو لم يرى الهلال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا له. فاحنا عندنا ان احنا لو تأكدنا ان الهلال قد ولد ومع ذلك لم يشهد شهود عدول برؤيته، بل الراجح على خلاف بين اهل العلم في مسألة شاهد واحد او شاهدين، انه بالراجح انه اذا لم يشهد شاهدان لم يحكم بدخول الشهر في رمضان وفي غيره. لكن بالنسبه لرمضان الاكثر يقول بانه يكفي شاهد واحد ويراهم بالاحتياط للصيام، وشبه اجماع الا نذرا يسيرا يرون ذلك في شوال وفي سائر الشهور. يعني شهر الحجه عند الجمهور ما ينفعش الناس تقف عرفه بشاهد واحد، لازم ايه؟ اثنين. هم في رمضان بس اللي قالوا بايه؟ بشاهد واحد. والصحيح ان كل الشهور زي بعضها، ان الرسول قال اشترط شاهد شاهدان ذوى عدل، وده دلاله ان هو ايه؟ شهاده. زي الاموال، الزنا ما ينفعش الا باربعه، والاموال لازم تنفع باثنين او رجل وامراتين او شهاده واحد ويمين. فاحنا في الهلال لابد من شاهدين، سائر الشهور العربيه باثنين، ورمضان على الرجح زيهم لا فرق بين هذا وذاك. هذا بالنسبه الى هذه المساله. مسائل الاجتهاد حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف، يعني ايه؟ مش بمعنى ان هو بيلغي الخلاف ويجعله غير سائغ، يظل الخلاف ايه؟ سائغا. ولكن في العمل زي بالظبط القاضي كده الغى شهاده الشاهد نتيجة ان هو رآه غير عدل، والراجل في نفسه هو كان صادق، لكن لا اعتبار بذلك. في واحد بيراه عدل والتاني ما بيراهوش عدل، وده جاب اخبار وده جاب اخبار عن الراجل ده، ان الراجل ده عنده فسق، عنده وهم، عنده عدم تدقيق في الشهادة. القاضي ما اعتمدش شهادته، سقط الاستدلال بها، خلاص الحكم هيثبت بما قضى به القاضي. بمعنى ان في المسألة دي وفي الواقعة دي، وليس معنى ان حكم الحاكم يرفع الخلاف ان اي حاكم يحكم في اي مسألة يبقى المسألة انتهت، او ان ما حدش يخالف فيها، لا، ده في واقعة بعينها ده معنى حكم الحاكم يرفع الخلاف. فاذا رأى الحاكم القاضي المفتي الذي له اثبات دخول الشهر ان يعمل على سبيل مذهب ابي حنيفة، وانه لابد من شاهدين في رمضان، فقضى بان غدا هو المتمم لشعبان. ما يجيش واحد يقول ده مذهب ضعيف، انا اخذ بقول ابن عمر. حكم الحاكم ايه؟ يعني من باب ايه بقى؟ من باب الشهر، إنما يسمى شهرا لإيه؟ لاشتهاره، وإنما يسمى الهلال هلالا لاستهلال الناس عند رؤيته، والصياح هو الإعلان. ففي زماننا هذا البيان اللي بيصدر هو ده الإيه؟ الصياح والإعلان والاحتفالات التي يتم بناء على ذلك. أي ما كان، العبرة بصوم الناس وفطر الناس. الصوم يوم يصوم الناس، لأن ده ما بيقولك على الشهرة، إيه اللي اشتهر؟ الناس بيتبع المفتي العدل ده ولا بيتبعهوش؟ لا بيتبعوه طبعا. أيوة ماشي، بس هو جعل إليه الأمر، زي القاضي لما بيحكم. وفي عبر التاريخ لا يزال هناك قضاة ليسوا عدولا، وإن هم بيقع منهم ما يقع، ومع ذلك تنفذ أحكامهم في المسائل التي فيها اجتهاد، ما لم يصادم نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. فمثل هذا الأمر، إن من جعلت له إثبات الرؤية لا يختلف، لأن الشهر إنما يشتهر عند الإعلان بذلك. فلذلك أهل كل محلة تبع لمن يجعل له الإفتاء أو القضاء أو إثبات أو عدم إثبات دخول الشهر، طالما كان الناس تبعا له. إذا كان المسلمون في غير بلاد الإسلام ولم يكن لهم حاكم أو مفتي، فليكن أهل كل بلد مع أهل مركزهم الإسلامي أو مسجدهم أو أوثق أهل العلم في المحلة التي هم فيها، أو أوثق طلاب العلم في المحلة التي هم فيها. وهذا يعني الذي ينبغي العمل به بالنسبة إليهم، والله أعلم. من عرف بالزندقة والنفاق والكفر لم يتبع اتفاقه. قال: أما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان 30 يوما، ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء. إيه اللي خلاهم؟ كما ذكرنا حديث ابن عمر ورد في إيه؟ في رمضان فقط، ما وردش في شوال. فقالوا هذا على خلاف الأصل، وهو أن رؤية الهلال من باب الإيه؟ الشهادة. وذكرنا الحديث الدل على ذلك، مع أن الحديث ده متضمن للنص. قال: فإن شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وأفطروا. يبقى ده وارد في الصيام والفطر وليس في الإيه؟ في الفطر فقط. فكان الواجب أن هم يقولوا بهذا الحديث، لكن حديث ابن عمر كما ذكرنا طالما تطرق إليه احتمال أن يكون هو الشاهد الثاني الذي ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلع على ذلك ابن عمر، وهذا وارد أن يكون أعرابي شاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر. وهكذا حديث الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر الناس بالصيام، فأثبت الحكم بذلك. هو في الحقيقة ليس دليلا صريحا أيضا، لأنه ممكن أن يكون عنده شاهد آخر، الحاكم الذي يجعل له هذا الأمر ينتظر، يأتي إليه الشهود، يجمع شهادتهم، يجي له واحد آخر الذي اكتملت به الشهادة يعمل إيه؟ يعلن عنده، ربما يظن أنه إنما أعلن لأجل إيه؟ لأجل روايته هو فقط أو شهادته هو فقط. كان عنده شهادة كذا شاهد، واحد اثنين ثلاثة، سأل عنهم لقاهم غير عدول، واحد بس اللي عدل، يعمل ايه القاضي؟ يستنى. جاله واحد فحكم به فيظن انه هو الذي بصيام فقط. طالما ان الواقعة قد احتملت، فنعود الى الحديث الاخر الذي هو من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقتضي القياس الحق شهر رمضان بسائر الشهور. يقول: اشترط جمهور عامة الفقهاء ان يشهد على رؤيته اثنان ذو عدل الا ابا ثور، فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان، وقال: يقبل فيهما شهادة الواحد العدل. قال ابن رشد: ومذهب أبي بكر ابن المنذر، وهو مذهب أبي ثور، أحسبه مذهب أهل الظاهر. وقد احتج أبو بكر ابن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد يقصد ايه؟ اللي هو عند دخول الفجر وايه والمغرب، بأذان المغرب بس. انت واحد يقول لك انا رأيت الايه الشمس قد غربت، الشمس قد ايه الفجر قد طلع، فالمؤذن اللي الناس بيأذنوه هو واحد، بناء على ذلك يمسكون وايه ويفطرون بقول واحد. فيقول وجب ان يكون الامر كذلك في دخول الشهر وخروجه. هنا عندنا حديث يدل على ان هذا من باب الايه الشهادات، فان شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وايه وافطروا. يبقى نرد على كلام ابن المنذر بان انت بتستخدم القياس في موضع ورد فيه نص، وهذا قياس فاسد الاعتبار. ها؟ لا مش هنألف، هذا ده تأليف. هو حد يألف ويطلع لنا كم من دماغه، هو ما ما والله هو ما ضعفوش، ما هو كلمة لم يتعرض له. لا هم تركوا مفهومه، قالوا ان حديث ان هو المنطوق، وقالوا ان فإن شهد شهدان فصوموا وافطروا. مفهوم المخالفة انه اذا شهد شاهد واحد لا تصوم ولا تفطر، مش كده؟ قالوا ده مفهوم، وحديث ابن عمر ايه منطوق، لكن ابن عمر ما قالش انا رأيته وحدي، ماشي كده؟ فتطرق اليه الاحتمال. يبقى انا ارجع لايه للعمل بمفهوم حديث فان شهد شهدا. ها يبقى بهذه الطريقة. وبعدين ان هو موافق القياس في سائر الشهور، ان رمضان زي باقي الايه الشهور. وفي الحقيقة قضية الاحتياط دي غير مشروعة، لانه الوقوف بعرفة كذلك، والوقوف بعرفة هنعمل ايه في الاحتياط لو طلع ان هو يوم عرفة واحد بس اللي شاهد برؤية الهلال، والكل بيقول ان هلال ذي الحجة يجب عليه اثنين الا ابي ثور. فطب ما انت هتحتاط الناس، هتخلي الناس تقف يوم بدري، واخد بالك؟ وده بمليون واحد ولا خمسة مليون ولا اربعة مليون هتضيع عليهم الحج اذا كان ذلك خطأ، ماشي؟ وعن الحقيقة إن عرفة يوم تعرفون يدل على أن يوم عرفة إنما هو اليوم الذي يقف الناس فيه بإيه؟ بعرفة، سواء كانت رؤيتهم للهلال مصيبة أو مخطئة، لأن الهلال لا يكون هلالا إلا إذا إيه؟ استهل، ولا يكون الشهر شهر الشهر شهر إلا إذا اشتهر، وبالتالي فمثل هذا لا يسمى شهرا، اللي هو إن يقول أول الشهر ويوم كذا، لأن فلانا قد رأى الهلال وحده ملوش اعتبار. ولا في حق نفسه هو، على كما سأتي مسألة من رأى الهلال ايه واحدة، ما يبقاش هلال، هو رأى حاجة ما يصومش ولا يفطر، مش متيقن على ايه، ما بقاش. ما هو قلنا الهلال هو مستهل، استهل عند رؤيتي الشهر، من شهد منكم ليه الشهر، ما بقاش شهر الا اذا اشتهر. ما خدوش بكلامه واحد فاسق شاف الهلال، احنا واجب علينا شرعا نعمل ايه؟ نرده، مش هيبقى يوم عيد، ماشي كده؟ اللي بناء على ذلك، لانه وهو نفسه ما ينفعش يصوم ويفطر، وما ينفعش نوجب عليه الصيام ونوجب عليه ان هو يعمل يفطر منفردا. لا وصالح ولا غير، ما هو بقول لك ده الفاسق ده اللي قلت لك عليه عشان يبقى فيه متفق عليه، لكن الصالح يمكن رد رؤيته بالخطا، يمكن ان هو يكون اخطا في ذلك. فلذلك نقول انه حتى لو ردت شهادته بغير وجه حق فمثل هذا لابد ان يشتهر. فبالتالي فهذا القول اللي هو اعتبار الشاهدين هو الرد. فقال اذا من كلام ابو بكر بن المنذر وجب ان يكون كذلك في دخول الشهر وخروجه، اذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم، هذا احتجاج بالقياس مع ورود النص. قال الشوكاني واذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الافطار من الادلة الصحيحة فالظاهر انه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم. نرد ونقول ايه؟ اننا وقد ورد النص، انت ما بلغوش الشوكاني، ما عملش به، ضعفه، لكن الحديث صحيح وثبت، وبالتالي فلا اعتبار بما يخالف. يقول: وأيضا التعبد بخبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه. يقول: قد ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشهادة على الأموال ونحوها. ونحن نقول: ونحوها كالشهادة على رؤية الهلال، قد ورد بها الدليل، فنحن لا نعتبر هذا من باب الخبر لكن نعتبر من باب الشهادة. يقول: فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور، ونحن نقول: بل الظاهر ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بد من شهادة عدلين، ونحن نرى أن الراجح أن ذلك في رمضان وفي شوال وفي سائر الشهور، وإن كان الأكثر كما قال الترمذي يرون أنه لا بد في أول الشهر، أنه يكفي في رؤية رمضان شهادة واحد. قد ذكرنا الجواب عن ذلك. من شهد منكم الشهر فليصمه، قد سبق بيانه أن معناه من كان حاضرا ولم يكن مسافرا، وليس أنه شهد بمعنى رأى الهلال. شهد الشهر يعني كان حاضرا، شهدت الوقعة يعني كنت حاضرا. الغنيمة لمن شهد الوقعة يعني من كان حاضرا وليس غائبا، فمن شهد الشهر فمن منكم الشهر أي كان حاضرا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.